بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أحييكم بأجمل التحايا الفاطمية العلوية الحسنية الحسينية، ونحن ننقل لكم هذا البرنامج عبر الأقمار الصناعية من مدينة كربلاء المقدسة. أحبتي أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هاتف البرنامج كما عودناكم ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ورحمة بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. الله يسلمك. بقي لدينا سؤال من الحلقة السابقة، أم رضا تقول غسل التوبة هل يجزي على الوضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على غسل التوبة لم يثبت استحبابه. إذا واحد يريد يغتسل هذا الغسل يأتي به برجاء المطلوبية، لأنه كما قلنا لم يثبت استحبابه، فيأتي به برجاء المطلوبية، وإذا أتى به برجاء المطلوبية يعني اغتسل غسل التوبة برجاء المطلوبية فكون يضم للوضوء يتوضأ، لأن هذا ما يجزي عن الوضوء، ما طول لم يثبت استحبابه فلا يجزي عن الوضوء. أحسنتم. معنا دعاء من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. وعليكم السلام. أنا عندي سؤالين. الأخوة في الكونترول يا ريت الصوت شوية لأنه ضعيف جدا. نعم نعم يا دعاء. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين. تفضلي. أنا مطلوبة صلاة غضا. مطلوبة صلاة؟ مطلوبة صلاة غضا. صليت سنة وبقت سنة. اليوم ما صليت صلاة الظهر غضا. صار عندي شك بين الثالثة والرابعة. يقولون لازم نسوي بين هاي مال السنة هي شكيها. يعني هاي تشكيتي بصلاة القضاء؟ إيه. وتقول هاي القضاء فيها السنة لازم تعيدينها كلها من جديد. يعني انت تشكين حتى بالصلوات السابقة لو شلون؟ لو بس بهاي الصلاة ما تضمن بهاي الصلاة والصلاة للقضاء. السؤال الثاني يقولون ما صلين توقفين تخلين ثلاثة صابع لين قدمين وجه للصلين. تخلين ايش؟ ثلاثة صابع؟ شو ثلاثة صابع؟ ثلاثة صابع لين قدمين وجه للصلين. ها يعني فتحة بين القدمين قصديش؟ اي شكرا. حياكم الله. ابو فاطمه معانا من باب. السلام عليكم ابو فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله ابو فاطمه. اخي فت سؤال عندي. تفضل. اللي ينطى ورق بالفايض $100 عليها 20,000 بالشهر، هل تقبل له شهاده ام غير تقبل له شهاده؟ شكرا. أم زهراء معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا. العفو، عندي سؤالين قبل الزحمة. تفضلي. السؤال الأول يتعلق بالخمس. زين. أنا كل واحد شعبان أخمس. زوجي أقول له خمس، يقول أنا ما لي علاقة بالخمس، البيت هو العصمة كله بيدي، فأنا قاعد أخمس. زين. يعني عادي. هو أعطاني الصراحية كاملة. أنا واحد شعبان أخمس. أموالك لا. عفواً أختي أموالك. أختي أموالك لا أمواله هي. إحنا هو يقول إحنا أموالنا وحدي أنا وياك. أدري أنت عندك راتب مورد مالي لو شنو؟ لا ما عندي كل شيء، ما عندي ربة بيت ثاني. هذا السؤال الأول. زين. السؤال الثاني. أنا زوجي بصراحة يعني ما لازم إيدي. فأنا أضاوع للبعيد والمستقبل جهالي. زين. فقمت آخذ من عنده شوية شوية، هاي حتى قبل 7 سنين، واشتريت قطعة أرض وبدون علمي. زين. سجلتيها باسمي؟ حرام علي. سجلتيها باسمي؟ سجلتها باسمي. أقول حرام علي أفاتحة بالموضوع لو لا. واضح. العفو مولاي. بالنسبة للخمس. يصير أغير النية يعني 2 شعبان 3 شعبان لو أبقى 1 شعبان واضح الله يوديك معك حياكم جليل معانا الديوانية السلام عليكم يا جليل السلام ورحمة الله عليكم السلام حياك الله جليل تفضل شوارك ونعمل حياكم فضل. الله أهلا وسهلا بكم ونعمل بس خصوص وصول الجمعة أي هل يصير مثلا وصول الجمعة وصل بدون وضوء أها واضح شكرا يا جليل نعم أم علي تقول ما هي كفارة نكث العهد سنسي نعم إذا شخص عاهد الله سبحانه وتعالى كأن قال مثلا علي عهد الله أو عاهدت الله على أن أفعل كذا أو أترك كذا إذا حنث بعهده كأنه مثلا قال علي عهد الله سأصوم غدا نعم فنكث بعهده هذا يترتب عليه كفارة كفارة حنث العهد نفس كفارة من أفطر يوما متعمدا في شهر رمضان المبارك فالكفارة مالته مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام أحسنت ناخذ محمد محمد السلام عليكم عليكم السلام حياك الله محمد مين عليكم السلام ورحمه اها السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله حياكم الله اهلا وسهلا تفضل تفضل محمد والله انا عندي سؤال سيدنا تفضلوا السفره لام البنين سلام الله على ام البنين تفضلي عوف التلفزيون محمد والله طلبت من رجلي مال قال لي أبطيت وراح للدوام التحق واني شلت من مالي وطيته الحرام علي لو لا شلتي هو من أموال زوجي يعني من أموال زوجي هو قال أنا أبطيته بس التحق وما خلع الأموال وانا السفرة ممدودة أخذتي من أموال زوجي يعني نعم بس هو قال أنا أبطيت ماشي شكرا يا محمد أم طيبة معانا من كربلاء السلام عليكم أم طيبة ألو تفضل أم طيبة وعليكم السلام حياكم الله عندي سؤالين بلا زحمة تفضلي أول سؤال عندي أنا زوجة عمتي صارت نسي نعم ويقولون أنت راضي ويا بالطفولة أم تقولي ها بشوف شنو حكم الزواج حلال حرام بس ما أدري كم رضعة يعني بالضبط هي أمك ما قالت كم رضعة لا ناسي أنا ما أدري يعني ما ناسي استوني أنا ذكرت أنت رضيت بالطفولة بس ما أدري زين وثاني سؤال بلا زحمة هل يجوز أنا مثل متواضع هل يجوز ألمس فتشي ريموت فتشي متواضع هل يجوز شنو أنا مثل بالوضوء متوافع يجوز ألمس شي ريمون على التلفزيون كتشي يقولوا ما يفلك المسي تلمسي بعد الوضوء لا متوافع أنا متوافع يقولوا الحرام يصير أنا زعمة تقدر تجاوبني عن هالسؤال سؤال الكهرباء تنقطع عندنا مو عندنا اتصالات أخت أم طيبة عندنا اتصالات منتظرين هسه يعني شكرا جزيلا يا أم طيبة أبو علي من بغداد السلام عليكم والله صحيح حياكم الله بارك الله أسأل سؤال السيد بلا زحمة تفضل إذا شخص ترك زوجته 4 أشهر تقريب أو أكثر زين يعني ما الحكم أكو هيك يعني أنا سمعت يعني حكم يعني مطلقة أو هيك يعني ترك شنو كان مسافر زعلان شنو ترك لا نقول زعل أو مريضة أو لا متحدد السبب شنو السبب نقول ما يعني الحالتين مريضة وزعلانة اها جيد ولا زحمة بالتوضيح ان شاء الله ان شاء الله حياك الله يا ابو علي جواد معانا من بيقاس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا جواد. سؤالي عندي واحدة طلبة فلوس. يعني أنا ما أقدر، يعني ما أقدر، له هو يعني أقوى مني. فوجيت لأخوي. أي. أخذ مني لأن أخوي شوية ما في خاف مني. فقال لي أنت تحلف أنت تطلبني. قال لي أحلف أنا أطلبك. فأخوي أنا وهبت الفلوس اللي أنا أطلب هي ذاك. زين. يعني بعد ما سألك أنا شو أشك فيها يعني قضية. يعني قال له الأخوك أنت تطلبني، لو قال له أحلف أنه أخوك يطلبني. لا أخوي قال له أنا أطلبك. مو أخوي. يعني ذاك شوية ما يقبل يطينا، فلوسنا حلال ما يقبل يطينا. فأخوي شوية مزمد قال له أنت أنا أطلبك، قال له أحلف لي أنت تطلبني، فحلف لأخوي. واضح. عقيل معانا من البصرة. السلام عليكم يا عقيل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. حياكم الله، بارك الله فيكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. لا أنا عندي سؤال. بعض الأحيان أصلا يحلون جهالي من المدرسة، يعني هم ما يسترعين 4-5 بالمدرسة أصلا، وأنا ساجد على التربة وهم يسلمون علي، أنا بالحال شنو أرد السلام عليهم؟ لا في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة هم ما يدروا بي، مثلا أنا قاعد يطبون عليه الله شاهد أخبابه وأنا جاي أصلي، فما أحتار يعني أرد عليهم السلام؟ لا لا عفوا، يقولوا لك السلام عليكم يقولون الله يساعدك. لا ها عقيل، عقيل يبدو انقطع الاتصال مع عقيل. أم علي معانا من صلاح الدين. السلام عليكم يا أم علي. أنا والدي متوفي. إلى رحمة الله. أي ف يعني تركنا ورث، والورث يعني كنا مثلا يعني شنو يعني؟ يعني عنده هو أملاك، فيعني أخواني مثلا كل ما يعني يصير يعني اجتماع أو شيء يبدون البنات مثلا يتنازلون عن حقوقهم. يبدون البنات يعني يتنازلون عن حقوقهم، بس اخواني يعني شلون نقول يعني حالتهم المادية كل الزينة، واحنا يعني البنات شوية حالتنا مثل الدهورة. اي فهو ما كتب وصية من توفى، قال يعني مثلا وصى على القرآن للذكر مثل حمد الأنثيين. اي فشلون يعني انتو ما تنازلتوا بعدكم ام علي؟ لا لا لا ما تنازلنا، ما تنازلنا. جيد. بس هو والدي قبل ما يتوفى يعني وصى بكل شيء، قال للبنات يعني ياخذون حصتهم. واضح. البنات كل شيء ياخذون. واضح. يعني من كل شيء ياخذون. واضح يا ام علي، شكرا جزيلا. ابو محمد معانا من بابل. السلام عليكم. ابو محمد من بابل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال تفضل. عم يقدم قرار إذا كان فرض يعني المصرف العقاري، وهذا المصرف حتى صار يعني أشارك. أبو محمد صوتك جدا ضعيف. قدمت قرار إذا كان فرض يعني عن المصرف العقاري. زين. وهذا المصرف حتى صار ب 3%. إيه. مدة 10 سنوات. واضح. واضح يا أبو علي. شكرا جزيلا أبو محمد. أم زهراء معانا من بابل. السلام عليكم أم زهراء. بس سؤال، أنا أقرأ القرآن بس أقرأ أتهجى، يعني ما أقرأ لأن أنا أتهجى القرآن ما أعرف أقرأ. واضح. شكرا يا أم زهراء. أم علي معانا من النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله أختي، أهلا وسهلا. عليكم السلام. الله يخليك. أقول لك أخوي عندي سؤال يا رحم الله والديك. تفضلي. أول سؤال، أبوني عايش الحمد لله وأمي عايشة، بس البيت باسم أبونا. زين. بس أخويا بالخارج هو دزل فلوس، هو دزل فلوس لأبويا وقال له اشتري البيت. زين. يعني قال له إلك البيت لأبويا الوالدي. هسه يقول سألت السيد يقول إلي البيت يرجع. أخويا يقول إلي ما لكم حصة بي كلكم. هو قال له إلك. قال له إلك شهريا يعني. قال له اشتري إيه، قال له هاي الفلوس إلكم اشتروا بيت وقعدوا بيه. إلكم. إلكم. اشتروا بيت وقعدوا بيه. ما قال له أمانة، قال له إلي. يقول سألت السيد، يقول السيد لا أنتوا ما لكم حق، وسألته وقول لا صوم ولا صلاة وكلكم شو كان لازم تتعزل. يا سيد ها سيد لا على تعينني. سأل إيه سأل يعني سيد بدي أحد السادة نعم. وسؤال ثاني رحمة الله والديك. تفضلي. يعني أنا معلمة وعندي راتب الحمد لله، وعندي بيت 50 متر مشتريته باسمي. زين. بس استوي الحمد لله اشتريت البيت وقعدت ما مخمص نهائيا طول عمري. وحتى الآن ما مخمصه. شو وقت بنيت البيت؟ يعني علي خموس استوي اشتريت، صار لي 3 سنين من استقريت الحمد لله وقعدت شيت أجار. وزوجي ما عنده راتب أموره تعبانة يعني. زين. بس علي خمس يعني لو ما أكل، لأنه أغلب الفلوس تروح على الطبيب. أتكون عافية. الله واجه. حياكم الله. شكرا يا أم علي. أبو أحمد معان الديوانية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ولا تنسى. أهلا وسهلا بك. ولا بروح والدك أنا بس إيجارك وجازينة. نعم. إيجار جازينة. إيجار جازينة. زي. أنا عندي راتب بس حاولت أجر جازينة يعني مثل أشتغل بيها مثل وقت الفراغ مالتي أو أخلي واحد. جازينة لابون ديها من الشغلات الطاولة والسوالف هاي. أبو أحمد بس لحظة، الجازينة مالتك ملكك أنت مأجرها تريد تأجرها؟ هي أتأجرها لي يا أتأجر. ملكك هي لو عفوا ملكك لا إيجار إيجار تأجرها إيجار. بلي. ها أنت تأجرها من من شخص. أكو بيها لعب طاولة وأكو بيها لعب هاي السوالف هاي، قالوا أكو إشكال بيها لو عادي. واضح. حسين معانا من برداس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حسين. نعم سماحة السيد. الله يسلمك ويعزك. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يخليك. عندنا أحد النساء تريد تسوي عملية خارج العراق يعني بسوريا. عمرها 34 سنة. زين. عندها الصراحة يعني سنة داعمية يعني تخاف انه يعني بقية عمرها تصير عندها أمراض ضغط وسكر وكذا. على الأساس من أنه يسوي العملية قص المعدة، وتعرف أنه يعني السادر من المستشفى لحد هاللحظة يعني ماكو بالدول حتى الدول مثل إيران يعني الدول الإسلامية ما عندهم كادر نسائي واصل لهاي المرحلة العلمية، فماكو بس متوفر حاليا بس رجال، يعني أكو قيود أو ترفع هاي القيود إذا مثلا هاي المرة تريد تسوي العملية راح يكشفون نص بطنها. و يعني المدخل مال الشسمه راح يصير من نفس البطن مو من مكان اخر. يعني صار اربع حسب معلوماتك حسين بالنابور لو فتح يعني قص لا بالنابور راح يصير بالنابور. واضح واضح. شكرا يا ابو علي. راح يصير بالنابور اربع ثقوب يصير بالبطن وهو يعني النابور بمقص ونفس الوقت هو يلحم المعده. واضح واضح واضح يا حسين. شكرا جزيلا. أبو حسين معانا من باب. السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم سيدنا. بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سيدنا عندنا سؤالين. تفضل. أب يمنع ابنته من الزواج، فهل تستطيع ولاية الأب وأن تستطيع أن تتزوج زواج دائمي أو منقطع بدون الرجوع إلى الأب؟ السؤال الثاني عندي أخي شهيد انتصابه. الدولة أو المؤسسة أنطت منحة مالية قدرها 5.5 ملايين. فإحنا قسمناها على ضوء القسام الشرعي. قسمتها ويا على الورثة يعني؟ أعني؟ قسمتها على الورثة؟ الورثة الوحيدة أمه وزوجته. فقسمناها الأم 3/4 والزوجة ربع. بعدين طلع ان المؤسسه قانونها يقول بالتساوي، فشنو الحكم الشرعي؟ هي منحه غير؟ من حوالي 5.5 ملايين. اها واضح. شكرا يا بشير. ابو مهدي معانا المغداه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو مهدي. بلا سامع عندي سؤال. تفضل. ادي زوجتي شويه يعني هي تلبس عبايه تقول جل. العبايه مضايقتني اريد يعني ابدلها والبس جبه بوكانها. انا شويه معاند وياها على مود الجبه بس عبايه احسن واكثر من الجبه. ما هو رايكم؟ واضح. شكرا يا ابو مهدي. ام محمد معانا من البصره. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام محمد تسمعيني؟ اي اسمع. تفضل. زوجي اشترى سياره. هل من الفلوس يشتري سياره؟ هاي السياره حدث 5 ولا؟ قد صار لما اشتريها؟ تقريبا 2 سنين. بس هو يعني من اشترى السياره هاي والدته تطمن حياه وطفالي. ادري يشتغل بيها؟ اشتغل بيها تاكسي ولا لكم البيت؟ اي اشتغل تاكسي. هم يستعملها استعمال شخصي لو فقط تاكسي؟ لا تاكسي لا اهم شخصي تاكسي شخصي يعني. قد يعني بالنص مثلا؟ لا لا تاكسي اكثر. يعني ايش قد نسبة؟ وايد 90 تقريبا 90%. واضح. شكرا يا ام محمد. محمد معانا من باب. السلام عليكم يا محمد. محمد بن بابر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رحمة الله عليك سيدنا. أنا رايد أخمس وزكي. ولا مشان الوالد طيب توفى وبقت الأموال ما تورثها ما أعرف عليها خمس زكاة أو لو أو ما عليها. أموال الورث قصدك؟ إيه كان فيها الوالد كان ما خمس زكاة فتوفى. وما اعرف الاموال بقت عليها خمس زكاة او لا. اقول عفوا عندكم انتو زرع حنطة شعير تربية حيوانات عندكم؟ نعم نعم. شنو عندكم زرع؟ شنو الزرع اللي عندكم؟ عندنا حنطة وشعير يعني احنا ناس فلالية. نعم. والله سيدنا. وعندنا سيارات 2 يعني اذا كلهن ارث من الوالد؟ اي نعم احنا اخوان 7 اخوان كنا ببيت واحد صايرين 3 بيوت بس ما متقاسمين شغل كله واحد ومن توفى الوالد يعني ما مقسم علينا كل شيء. واضح. شكرا يا محمد. ام نرجس معانا من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. حياكم الله. سؤال. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. تفضلي نصية التلفزيون. تفضلي. انا كنت اصوم برمضان. قالوا لي يصير وحدة تشرب مية واذان السحور يعني من يبلش الاذان؟ اذان السحور هو في التلفزيون من نرجس. هو في الاسئله التلفزيون شوية على الموبايل. من يبلش الاذان اشرب ماي وامسك عبالي يصير تجاهل عن الحكم. واضح. مرتضى معانا من واسط. السلام عليكم يا مرتضى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا مرتضى. مولاي احنا دائما عندنا بزادين يعني تدخل بيتنا ودائما يعني ندبلهم سم ونموتهم. هم يعني عينه حرام يعني في قطعه خبوز في الشيء طيها طيها سم راسا يعني رغدا هي انت منهم وتتوفى يعني رغدا. واضح. شكرا يا مرتضى. سجاد مين؟ سجاد معانا من البصرة. السلام عليكم يا سجاد. سؤالك سيدنا. حياك الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. أهلا وسهلا. بس عندي مسألة بلا زحمة. عنده مصالحة سيدنا. مصالحة في الخمس يعني؟ اي نعم. فعندي بس سيارة قبل اشتغلت بها تاكسي قديما يعني، هسه بعد ما جاي اشتغل فيها. زين. هسه عندي بس الخاص يعني اروح بها واجي للدوام. زين. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للرياح الشغلات المتبقية من يعني المواد. أنا أخمس هيلو هاي تعتبر مستعملة. مواد ايش؟ مواد مثل الريحة مثل العطر مثل أي شيء. استخدمتين يعني مستخدمها؟ إيه مستخدمين بس باقي منهم يعني النص. أها. واضح. شكرا يا سجاد. إذن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أحبة المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبار المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة. أهلا وسهلا. حياكم الله. إذن بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ أبو رسول من واسط يقول الوالد رحمة الله عليه قبل وفاته وصانا بشغلة والتزمنا بيها يعني في حياته، بعد وفاته خالفناها ورجعنا إلى وضعنا الطبيعي، هل مخالفتنا بعد وفاته يعتبر من العقوق؟ مخالفة الآب طبعا في حال وجوده على قيد الحياة تحرم في فرض واحد، في غير هذا الفرض المخالفة لا تحرم. تحرم إذا كان يوجب أذية الأب، المخالفة مخالفة الأب توجب أذية الأب، هذه الأذية الناشئة من الخوف على الولد، كأنه مثلا يقول له لا تعمل عمل الفلاني لأن الأب يخاف أنه هذا إذا عمل عمل فلاني يؤذي بيفد مخاطر على الابن بحيث يتأذى الأب. في هذا الفرض لا يجوز المخالفة، في غير هذا الفرض تجوز المخالفة. إذا ما كان بي أذية على الابن بس هو الأب النفس إلى شخصيا يعني ما له علاقة بالابن، يعني هو متأذي أفرض من طرف معين يقول الولد لا تحشو ذاك الطرف، لا مو واجب عليهم الإطاعة، لا تكلمون ويا شخص، لا تسوون العمل الفلاني، مو واجب عليهم الإطاعة. نعم يستحب الإطاعة لكن ليست بواجبة، في فرض واحد فقط وهي إذا كانت المخالفة توجب الأذية للأب الناشئة من الخوف عليهم على الولد، يعني الأب يخاف على الولد، وإذا خاف على الولد راح يتأذى، نتيجة لذلك راح يتأذى، في هذا الفرض نعم تحرم المخالفة. جيد. حسين من بغداد يقول أنه رأس السنة مالت 22 رجب، صار 20 سنة أنا أخمس، الآن مريت بضائقة مالية وأنا موظف راتبي 400,000 دينار، أدي ابني هم قاعد وياي بالبيت عنده محل، المحل إله، فهو من جملة مصاريف البيت من ابني، بهاي الحالة إذا أريد أخمس بس راتبي وابني هو يخمس فلوسه يعني الوارد مالته، لو لازم نخبطهم اثنين نسوى ونطلع الخمس. كل مكلف إلى تكليفة، الأب إلى تكليفة من ناحية الخمس وبقية التكاليف، والابن أيضا كذلك له تكليفه. فالأب إذا كان يتكسب عند رأس السنة خمسية هو يوم شروعه في التكسب، والابن إذا عند أيضا عمل في يوم شروعه بالعمل أو الوظيفة هو يعتبر رأس السنة الخمسية. كل واحد منهم الأب والابن يلاحظ عندما يأتي رأس السنة الخمسية إذا عند شيء من الأموال فاض على المؤونة لم يصرف في المؤونة يجب عليه الخمس، وإذا لا ما عنده أموال فائضة لا يجب عليه الخمس، وكذلك أيضا بالنسبة للابن إذا عنده فائض على المؤونة يخمس، ما عنده فائض لا يجب عليه الخمس. زين الابن هو ما متزوج بس هو بس عايش ويا أهله، صرفه على أهله يعتبر من المؤونة؟ هو يشتغل نعم، إذا صرف على أهله لو أهله محتاجين ويريد ينطيهم يصرف على أهله، نعم يعتبر صرف على المؤونة، وكذلك الأب من يصرف على أولادهم يعتبر هذا أيضا صرف في المؤونة. جيد. أسئلة هذه الليلة سمعت سيد دعاء من بغداد يقول أنا مطلوبة صلاة سنتين، صليت سنة وبعد سنة، تقول ما أدرس اليوم أو أمس بصلاة الظهر صلاة القضاء مالت الظهر، شكيت بين الركعة الثالثة والرابعة، بعدها قالوا لي انه ما يصير انت ما دام شكيتي بهذه صلاه الظهر فشن صلي انت سابقا لازم تعيدين. فشنو حكم الصلاه السابقه؟ لا لا ما لا صح بالنسبه للصلاه السابقه صحيحه. عندنا فقط هذه الصلاه اللي صار بها شك. هذا الشك الى علاج وهو انه تبني على الركعه الرابعه. في صلاة رباعية شكت وهي صلاة الظهر شكت بين الركعة الثالثة أو الرابعة ما تدري صليت ثلاثة أو أربعة شاكة تبنى على الأربع يعني على الأكثر وتأتي بعد الصلاة بعد ما تسلم تأتي بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس اللي تسمى بصلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط نية تنوي النية تكبيرة الإحرام تقرأ الحمد فقط من دون سورة ثم بعد ذلك تركع ثم سجود ثم تشهد وتسليم. هذه صلاة الآيات هذه الركعة واحدة. وإذا اثنين من جلوس نفس الركعة الأولى تكررها أيضا بالركعة الثانية. جيد. سؤال آخر كان الدعاء يقول لي قد الفاصلة بين القدمين أثناء القيام؟ نعم يعني يستحب انه بين ثلاث اصابع مفرجات مو مضمومه ثلاث اصابع مفتوحه المسافه او اكثر الى شبر يعني كحد ادنى يستحب انه ثلاث اصابع على الاقل مفتوحه واكثر شيء شبر. اقل من ثلاث اصابع يجوز اكثر من شبر يجوز لكن يستحب انه تتراوح المسافه بين ثلاثه اصابع مفتوحات وبين شبر. نفس الحاله بالنسبه للرجال ما أكفر رجال أو النساء. جاي أبو فاطمة من بابل يقول أكو شخص ينطي أوراق بالفائز أو بالفائدة ورق دولار يأخذ عليها بالشهر الورقة 20,000 دينار هل تقبل شهادته؟ شوف بالنسبة للبيع الدولار بالدينار إذا كان المقصود يبيع ورقة مثلا اللي هي 100 دولار يبيعها بالدينار العراقي بالسعر السعد بالسوق أقل أكثر نقدان مؤجلا هاي العملية جائزة هذه المعاملة جائزة هاي ما تقدح بالعدالة. نعم إذا يقرض ورق دولار يقرض أو يقرض دينار عراقي ويشترط الزيادة يعني يقول مثلا أقرضتك 100 دولار بشرط أن تعطيني زيادة 130 دولار مثلا 10 دولارات على 100 مع الاشتراط. نعم هذه معاملة ربوية راح تصير هنا هذا يقدح بالعدالة هذا باعتبار انه ارتكب عمل محرم. او يقول له مثلا اقرضتك 100,000 دينار بشرط ان تعطيني زيادة على 100 تعطيني 10 زيادة نعم هذا المعاملة هذا القرار ربوي هذا هذا يقدح بالعدالة. اما بيع دولار بدينار هذه المعاملة جائزة بيع الدولار بالدينار وحتى بيع الدينار بالدينار مو قرض بيع دينار بدينار إذا كانت المعاملة نقدية جائز يعني واحد يبيع مثلا 10,000 دينار عراقي ب 15 دينار بيع بس المعاملة نقدية جائز. نعم إذا المعاملة نسيئة يعني أبيعك 10,000 دينار ب 15 لمدة أسبوع هاي بها إشكال. جيد أحسنتم. أم زهراء من بغداد تقول أنا ربة بيت زوجي يجيب الراتب مالته يشيله يطنيها يقول أنا ما لي علاقة لا لي علاقة بخموس ولا لي علاقة بمصروف هذا راتبي وهذا كذا التصرفي ومطيني إجازة بالتصرف بالأموال سواء كان للمؤونة أو لإخراج الخمس وأنا هاي صار فترة على هذه الحالة. أولا هل جائز أن أخمس يعني بعد أخذ الإذن من زوجي بهذه الحالة؟ نعم بالنسبة لقضية الخمس صاحب الأموال إما هو يخمس يتصدر عملية التخميس هو أو يوكل شخص آخر فبإمكانه أنه أما هو يخمس أو يوكل زوجته أو يوكل شخص آخر بعملية إخراج الخمس يجوز. جيد. سؤال آخر تقول زوجي مو اقتصادي يعني يصرف يبذل كذا إلى آخره فبعد ما طاني المصرف بيدي أنا قمت باصطلاحنا المحلي أعقبه من المصرف شيء معين بعد سنوات صار عندي مبلغ لا بأس فيه اشتريت بيت أو شقة بكذا مبلغ وسجلت الشقة باسمي ما قالت له ما يدري الآن ماذا أفعل يعني أقول له علي إثم شنو الحكم؟ يعني التصرف في مال الزوج، المرأة تصرف في مال زوجها، تصرف بحدود الإذن مالته، تتقيد بالإذن، بحدود الإذن، شنو اللي أذن لها به تتصرف به. زين. إذا أذن لها أنه تشتري قطعة ما يخالف، تشتري بيت، تشتري سيارة، إذا ما أذن لها لا، فهي عليها أنها تراعي قضية الإذن. شنو الأشياء اللي إذن بها خل تشتريها من أموالها؟ نعم خل تشتري، شتري تشتري خل تشتري من أموالها الخاصة، لكن مال الزوج هنا تتصرف فقط بحدود الإذن مالته. الأشياء اللي إذن بها ما يخالف يصير، الأشياء اللي ما يذن بها كن لابد أنه الإذن مالته، إذا ما قبل هذا التصرف ما يجوز، تصرف فضولي هذا يتوقف على إجازة المالك اللي هو الزوج. أحسنت. جليل من الديوانية يقول لغسل الجمعة هل يجزي عن الوضوء؟ نعم غسل الجمعة يجزي عن الوضوء أداء وقضاء. غسل الجمعة أداء من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، هذا أداء. نعم. قبل الزوال وبعد الزوال هذا يجزي عن الوضوء. يقضى هذا غسل الجمعة يقضى يوم السبت من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأيضا هذا القضاء قضاء غسل الجمعة أيضا كذلك يجزي عن الوضوء. عندنا الغسل في ليلة السبت قضاء مو أداء، لأن أداء حد الغروب، غروب يوم الجمعة. ليلة السبت هنا خلاف بين الفقهاء، هل يجزي القضاء في ليلة السبت، هل يجزي غسل الجمعة قضاء في ليلة السبت، خلاف ما بين الفقهاء. السيد أخوي قدس سره الشريف يقول يفتي بعدم إجزاء غسل ليلة السبت عن غسل الجمعة قضاء، ما يجزي هذا. سمحت السيد دام ظل سمحت السيد السستاني يقول لا يجزي هذا قضاء ليلة السبت، يجزي قضاء عن غسل الجمعة ويجزي عن الوضوء أيضا. جيد أحسنت. الأخت أم محمد بن واسط تقول كان عندي نذر وزوجي وعدني أنه يطيني حتى أوفي هذا النذر، قبل لا يطيني التحق، يبدو أنه بالجيش أو بالشرطة، أنا أخذت من أموال، عنده أموال خاصة ضامن بالبيت، أخذت من عندهم وأديت هذا النذر، علي إشكال؟ بإذن من عنده؟ لا لا، من هو مطيني قول أنه يطيني بوجوده، بس التحق نسى يطيني، عدى مبلغ كان بالبيت، خذت من عنده وأديت هذا النذر. نعم إذا هو أذن لها، يعني إذا أذن لها بدفع النذر ماكو مشكلة تدفع النذر هذا، لكن إذا ما أذن لم يأذن لها فلا يجوز أنها تطلع من فلوسه وتدفع النذر، لكن إذا أذن لها بعدين نسي ماكو مشكلة أنها تقدر تطلع تأخذ من فلوسه وتوفي النذر هذا. جيد. أم طيبة تقول أنا صار كم سنة من زوجة ابن عمتي، الآن والدتي قالت لي أنت راضعة معاه، بس شقيت هالرضعات مشبعة، تفاصيل الرضاع المحرم ما تدري، يعني شنو حكمها بهاي الحالة؟ الرضاع اللي ينشر الحرمة هو ما أنبت اللحم وشد العظم. جيد. ومع الشك في حصول ذلك، يعني يصير شك هل هذا الرضاع أنبت اللحم وشد العظم، عندنا تقدير زماني وتقدير كمي. تقدير الزماني أنه الرضاع يكون يوم وليلة 24 ساعة، هذا ينشر الحرمة متواصلة، أي ينشر الحرمة هذا. التقدير الكمي هو رضاع 15 رضعة، 15 رضعة مشبعة. أي نعم. إذا حصل عدم القطع بحصول يعني صار شك انه تحقق هنا الرضاع الكمي او الرضاع الزماني، تحقق لو ما تحقق صار شك هنا، فهنا يعني لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، هنا تحتاط، هنا يحتاطون بالتفريط هنا، يعني ما تعتبر هذا، يعتبر الزواج العقد البينات يعتبر عقد باطل هذا، إذا طبعا الـ إذا هذا إذا حصل القطع واليقين بحصول ما أنبت اللحم وشد العظم، أو التقدير الزماني التقدير الكمي، إذا حصل شك في ذلك فهنا يحتاطون، هنا يعملون بالاحتياط، مراعاة مقتضى الاحتياط أنه العقد يكون هذا بيناتهم عقد لاغي عقد باطل، وكل واحد يروح في حال سبيله. الأطفال يعتبرون أولاد؟ لا، أولاد حلال. أولاد حلال، أولاد يعني نكاح شبهة. أي بس يعني أنصح أنه الأخت خل يتأكدون من القضية. نعم. لأنه الرضاع. مسألة مو سهلة يعني. الرضاع يعني حتى ينشر الحرمة. الرضاع حتى ينشر الحرمة لابد من توفر شروط. إذا توفرت هذه الشروط فإن هذا الرضاع ينشر الحرمة. إذا ما توفرت. تسترجع الذاكرة. أي. وبإمكانهم أنهم مثلا يراجعون في العتبة الحسينية حتى نتأكد من الموضوع هذا. ممكن هي المرضعة اللي أرضعت هذا، ممكن أنه تجي إن شاء الله العتبة الحسينية وأفتهم بتفاصيل إن شاء الله. أنا بعد إذنكم سمعت السيد أوجه رسالة لجميع الأمهاتين، هذه الأسئلة وهذه الحالة صعبة جدا، يعني بعد 7 سنوات عندهم أطفال وإذا الآن عليهم أن ينفصلون حالة يعني مأساوية. لذلك الأمهات أثناء الخطوبة أتأكد، خصوصا إذا أقرباء ابن خالتها ابن عمتها ابن عمها إلى آخره، على الأم أم الفتاة أو أم الولد يسترجعون الذاكرة أنه ماكو كان رضاع بيناتهم حتى تتم أو يتم هذا الزواج بكل اطمئنان إن شاء الله. سؤال آخر كان عندهم طيبة، تقول هل يجوز بعد الوضوء لمس بعض الأشياء اللي موجودة بالبيت كريموت موبايل مشاكل؟ بعض يقول لي ما يصير بعد ما تتوضين ايدي يشربهم. لا لا ما يأثر، ما يأثر حتى لو كان هاي العين اللي تلمسها، لو فرضنا انه كانت يعني متنجسة هذه العين، مثلا لو فرضنا انه الريمون كان متنجس بول او دم او مشاكل ذلك وتعلم هي بذلك، فتغسل ايديها فقط، يعني الوضوء ما ينتقض اذا لمست شيء متنجس او شيء نجس مع الرطوبة، ايدها راح تتنجس لكن ما ينقض الوضوء هذا. فبامكان انه تغسل ايدها فقط، اما اذا كان الاشياء اللي تلزمها طاهره مو نجسه فكل تاثير ما بيع الوضوء. جيد. ابو علي من بغداد يقول شخص ترك زوجته 4 اشهر، هسه هاي الترك بين زعل وبين زوجته مريضه، بهاي الحاله شنو حكم هذا الترك اكثر من 4 اشهر؟ يعني يحرم على الزوج انه يترك وطء الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر، يحرم على الزوج أنه يترك وطء الزوجة الشابة زوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إلا إذا كانت هي ترضى، ما يخالف إذا كانت راضية أو بري أو هو اشترط عليها، يعني في ضمن العقد هو اشترط عليها ذلك، فإذا مشترط عليه يجوز، إذا هي راضية أيضا يجوز. أو مسافر أكو شروط، أو سافر مثلا. صحيح بل نعم أو سافر. فإذا فعل هذا الشيء مو تحرم عليه زوجته، إذا تركها مو تحرم عليه زوجته أو يحتاج إلى عقد جديد، لا هو ارتكب إثم، ارتكب محرم لأنه ترك زوجته أكثر من 4 أشهر ما وضعها، ارتكب إثم عليه، يستغفر ويتوب. أما العقد، العقد ما بيشي، العقد صحيح، وهذا ترك وطء الزوج الشاب أكثر من 4 أشهر هذا ما يأثر على صحة العقد، العقد باقي ومستمر. أشوفكم سمعت سيد أكدت على وطء الزوجة الشابة. نعم نعم، هو القيد الشابة هو هذا. نعم هذا القيد للزوجة الشابة. شابة جيد. جواز من ديقار يقول أطلب شخص فلوس، أنا شخصيا هسه ربما يقصد بنيتي ضعيفة ما أقدر مثلا أو أخلاقي ما تسمح لي أنه أشاجر مع الآخرين، فكل ما أداعي ما يعطيني إياه. عندي أخوي لا عكسي، فراح له هذا الشخص قال له أنا أطلبك، ما قال له أخوي أطلبك، قال له أنا أطلبك هذا المبلغ، لأنه يدري إذا قال له أخوي ما يطيه، فهذاك الشخص المطلوب يخاف من أخوي، بس قال له أقسم أنه أنت تطلبني، قال له إيه أقسم، فقسم بالله، شنو حكم هذا القسم بهذه الحالة؟ يعني هذا الأخ ارتكب إثم، هو كذب، وأيضا مع الكذب كان هناك يمين، هم كذب وهم يمين، يعني هو ما يطلب، هو أخوه اللي يطلب مو هو اللي يطلب، فافترض أنه يقول له يعني طالب بمبلغ أخوه، إذا أخوه كله باستيفاء المبلغ هذا، لكن هذا كن ما كان ما كن ما لم يكن معسرا، يعني هذا المدين إذا كان معسر فالواجب عليك أنه تصبر عليه، مو تروح تطالبه وتضغط عليه تعال انطيني الأموال ما تلي أطلبك، إذا كان معسر الواجب عليك أنه تنتظره. نعم إذا كان ذاك مو معسر عنده أموال عندما من حقك الطالبة إذا أجى أجل الدين مالتك هذا أنت مثلا مدينة لمدة شهر وإجلت فترة الشهر هذه وهو عنده أموال واجب عليه أن يرجع الدين خلال هذه الفترة المتفق عليها. إذا معسر ما عنده الواجب عليك أنه تنتظره إلى أن يصير عنده أو يعطيك المبلغ هذا. أما الطريقة اللي اتبعتوها فهي طريقة مو صحيحة، ارتكبت إثم هم كذب وهم يمين أيضا كذلك، فعلى أخوك وعليكم أنه تستغفرون من هذا العمل اللي قمتوا به. أحسنت. الأخ عقيل من البصرة يقول بعض الأحيان من يرجعون الأطفال من المدرسة، أنا أثناء الصلاة وحدي قاعد أفرض بالغرفة دي أصلي، يطبون يسلمون، هسه مرة السلام سلام عليكم، مرة شلونك بابا، مرة صباح الخير إلى آخره أو مساء الخير، فشنو حكم رد السلام هاي الحالة؟ رد السلام يجوز بل يجب بل يجب رد السلام في أثناء الصلاة حتى وإن كان في أثناء الصلاة، لكن إذا ما رد المصلي إذا سلم واحد عليه وما رد السلام يأثم، ولكن الصلاة صحيحة، حكم الصلاة صحيحة. طبعا الواجب أنه يرد هذا المصلي بمثل ما سلم عليه ذلك بأن ما يزيد عليه، يعني إذا قال مثلا ذاك السلام عليكم فهو أيضا هم يقول السلام عليكم، ما يضيف لها ورحمة الله مثل بمثل ما سلم، ما يزيد عليه. وأيضا إذا قال السلام مثلا السلام عليكم ما يقولوا عليكم السلام، الأحوط لجوم نفس اللفظ يعيده نفس اللفظ. شنو المسلم، شنو الصيغة اللي قال، شنو الصيغة اللي قالها؟ أنت ترد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم، بل الأحوط استحبابا حتى قضية التذكير والتأنيث، عفوا قضية الجمع السلام عليك يا سلام عليكم التنكير والتعريف نفس هاي، يعني الأحوط استحبابا أيضا نفسه، يعني من يقول سلام عليك شو تقول؟ قول سلام عليك، السلام عليك، السلام عليك، بالضبط استنساخ يعني. أي نعم، بمثل ما سلم، بمثل ما سلم. هذا إذا كان بتحية الإسلام وهي السلام عليكم. أما شلونك بابك لا يجب الرد ولا يجوز الرد أصلا في أثناء الصلاة، تبطل الصلاة. نعم، إذا قال صباح الخير مثلا تقدر يقول يعني على شكل دعاء اللهم صبحه بالخير، على شكل دعاء ما يصير. جيد أحسنت. أم علي من صلاح الدين تقول والدي متوفي وتركنا ورث وما عنده وصية، أخوتي متمكنين، احنا البنات يعني ازواجنا على قد حالهم، دا يضغطون علينا اخوتي انه نتنازل عن حصصنا، ماذا نفعل؟ اذا شخص توفى التركة مالته راح تنتقل للورثة، زين بعد الصير هذه ملك للورثة، اذا كانت عين فهذه العين راح يصير مشتركة، يعني مثلا ترك دار، سيارة، قطعة ارض، بستان إلى آخره، هاي راح تصير العين مشتركة بين هؤلاء. فبعد بعد الوفاة من انتقلت هذه التركة أو هذه العين انتقلت إلى ملك الورثة، عليهم أنه يوزعوها بيناتهم، البعض الورثة يشتروها يعطون حصص الآخرين، يبيعوها على طرف ثالث، أما البعض يستولي على هذه الأعيان، يستولي على التركة ويمنع الآخرين، ما يمنع حصص الآخرين أو يجبرهم على التنازل، هذا يعتبر غصب حرام، هذا لا يجوز. جيد. أبو محمد من بابل يقول خذت قرض من المصرف العقاري بأرباح 3%، شنو حكم هاي الأرباح؟ نعم، إذا كان المصرف مصرف حكومي فيجوز أخذ هذا المال لا بنية الاقتراض وإنما بنية مجهول المالك، إذا كان هذه الجهة اللي تعطي هذا القرض جهة حكومية أو كان المال مشترك يعني بين حكومي والأهلي، يعني إذا كان البنك مشترك أهلي وحكومي يجوز أخذ هذا المال بنية مجهول المالك، وكذلك أيضا إذا كان البنك مو مشترك وإنما كان حكومي فيجوز أيضا أخذ المال هذا بنية مجهول المالك، أما إذا كان البنك أهلي فلا يجوز الاقتراض مع اشتراط الزيادة. زين اذا كان المصرف حكومي يستوجب اخذ الاذن مثلا من المرجع او من لا سمحت سيدي هو منطي اذن اذن عام للمؤمنين منطي جيد. او زهراء من بابل تقول اقرا القران بالتهجي هل قراءه صحيحه وثاب عليها مثلا او اذا ما تقدر يعني ما تعرف تقرا القران لا بهذه الطريقه فخل تقرا القران بهذه الطريقه اللي ذكرتها وهي التهجي لكن لا تقرأ بقصد الحكاية والإخبار خل تقرأ بقصد التعلم. جيد. أم علي من النجف تقول والدي عايش الحمد لله أخويا كان بالخارج دز فلوس الوالدي قال له اشتري بيت وأقعد بيه لكم يعني الآن بعد ما رجع أخويا من الخارج قال له هذا البيت إلي وأنتم كل حق ما لكم لأنه والبيت طبعا سجل باسم ابويا واللي يكون انا هاي انا فلوس انا دزيت والبيت لي هاي الحاله شنو حكم يعني. البيت اذا كان ثمن الدار او نفس الدار الابن وهبها للاب زين يعني من دز للمبلغ اذا المبلغ دز هي هبه للاب فالاب هذا المال الموهوب له قبضه لزمه بايده فصار ملك له هنا إذا اشترى بيته بي أو قطعة أرض أو أي شيء آخر يكون إلى هذا إذا ما وهب له المال ثمن الدار ما وهب له إياه انطال المبلغ هذا وبعدين ورا فترة اشترى بيته وقال هذا البيت هبة لك هنا في الفرض الثاني البيت صار المن صار للابن البيت بعد ذلك إذا وهبه انتقلت الملكية الآن من الابن للأب فإذا الدار أو ثمن الدار كان هبة فهذا للأب الابن ما على شيء بعد وهذا هبة لذي رحم للأب فما يجوز وقايل له اشتري بيت فما يجوز رجوعه أما إذا كان لا مو هبة لا المال أو لا ثمن لا ثمن الدار ولا الدار أيضا الابن ما واهبها فهذا معناه أنه باقية الدار باقية هاي على ملكية الابن فلازم ترجع بهاي الحالة يعني مثل دزل فلوس قال له قعد وستوا بهذا البيت والله كريم ايه فاحنا نكون نفرق انه ثمن الدار او الدار هل كان هبة او غير هبة اذا كان هبة ثمن الدار او الدار فهاي الدار تصير للأب اذا كان لا مو هبة لا الدار ولا ثمن الدار فالملكية لا تزال باقية للابن جيد. سؤال آخر عندها معالي تقول أنا معلمة وعندي راتب بعد الأجار صار سنتين ثلاث تقريبا اشتريت بيت 50 متر والآن استقريت الحمد لله ومام 5 لحد الآن ماذا أفعل هذه 5 يعني عليها هي يعني ما طول تشتغل الأخت معلمة هي ذكرت نعم أي في يوم تعيينها بالوظيفة يعتبر هذا رأس السنة 50 مالتها أي يوم اللي تعينت به هذا كل موظف كل عامل تاجر يوم شروعه بالعمل بالوظيفة بالتكسب هذا رأس السنة 50 مرتين نعم. فترجع لهذه السنوات السابقة هذا اليوم اللي هو تعينت به كما قلنا هذا رأس السنة 50 مرتين فهي السنوات السابقة تلاحظ في كل سنة من السنوات الماضية تلاحظ انه من اجى هذا التاريخ عندها شيء فائض عن المؤونة تخمسه ما عندها شيء فائض عن المؤونة ما تخمسه السنة الثانية أيضا كذلك في الثالثة كذلك والرابعة وهكذا كل السنوات الماضية تستمر هي تشوف أنه من إجراء السنة الخمسية اللي يوم شروحها بالوظيفة أكو شيء زائد فائض عن المؤونة تخمسه ما أكو شيء فائض عن المؤونة ما عليه خمسة أحسنت. أبو أحمد من الديوانية يقول أكو جازينة أريد أجرها على باب الله بس بهاي الجازينة تدرون سماحتكم بيها طاولة ودومنة ولعب وكذا فيقال انه به اشكال هذا العمل شنو حكم الشرع؟ نعم بالنسبة للاستئجار هذه المكان هذا او الموقع حتى يسوي به جازونة ماكو اشكال بهذا عقد الاجارة هذا عقد الاجارة صحيح لكن بالنسبة لهذا الاخ عليه انه يمنع الاشياء المحرمة مثلا شطرنج دومنة دومنة طاولي بليارد كل الألعاب المحرمة يجب عليه أنه هذا الأخ أنه يمنع الألعاب المحرمة جيد. نعم طبعا يعني بعض هاي الألعاب المحرمة تكون برهن أو بدون رهن تكون حرام، بعضها على نحو الفتوى إذا كانت برهن احتياط وجوبي مثل الدومة، الدومة عند سماحة السيد مع الرهن بالدومة، وكذلك أيضا بالنسبة للورق مع الرهن فيحرم، مع عدم الرهن عند احتياط وجوبي، مع عدم الرهن في الدومة احتياط وجوبي بعدم حرم بعدم جواز اللعب. أحسنتم سماحة السيد أخي المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة وهذه الإجابات. شكرا لكم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى يوم غد إن شاء الله تبارك الساعة 9 مساء إن شاء الله. شكرا لكم مرة أخرى على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، نلتقيكم غدا إن شاء الله، مع السلامة، في أمان الله، حياكم.